على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي للتنمية المستدامة بنيويورك، أشارت إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 نيابة عن إفريقيا، والذي يأتي في إطار التأكيد على أهمية العمل الجماعي من أجل مواجهة التحديات العالمية لتغير المناخ. ومن صحيفة الأهرام أيضا، والتي اهتمت بالإشارة إلى أن وزارة الداخلية قررت مد فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية الشهر الحالي، أشارت الصحيفة إلى أن المبادرة تشمل عددا من فروع كبرى السلاسل التجارية بإجمالي 993 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا، لافتة إلى أن المبادرة توفر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%. صحيفة الجمهورية لفتت الانتباه إلى ما أكده وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أن هناك انتظاما في سير عمل جميع المواقف الداخلية والإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية. أشار محمود شعراوي إلى مواصلة الأجهزة التنفيذية المتابعة والجولات الميدانية على مدار اليوم للتأكد من عدم حدوث أي مخالفات، وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل العام والجماعي وسيارات السيرفيس، كما تم الإعلان عنها من المحافظات خلال اليومين الماضيين. ونختتم جولتنا الصحفية الصباحية من صحيفة اليوم السابع، والتي ألقت الضوء على شركة مصر للطيران، حيث تواصل تسيير جسرها الجوي اليوم لإعادة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن. وتقوم شركة مصر للطيران بتسيير 9 رحلات جوية من جدة إلى مطار القاهرة الدولية، وثلاث رحلات من المدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب. والآن إلى اتجاهات الإذاعات العربية والعالمية من خلال هذا التقرير الذي أعده محمد عادل، حيث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة حظيت باهتمام العديد من الإذاعات العربية والعالمية، إلى جانب متابعتها لعدد من القضايا الإقليمية والدولية الأخرى. في هذا الإطار سلط راديو بكين الضوء على إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن مفتاح السلام والأمن في المنطقة يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء جميع قضايا الوضع النهائي بما فيها قضية اللاجئين الفلسطينيين.